هذه ممنوعة لأن وراءها يعني التنقيص للمنقب. أما هذا فيجوز. عن عبد العزيز بن صهيب البناني هذا أيضا من التابعين من صغار التابعين الطبقة الرابعة. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حاء هذه تقرأ كما كتبت ولا يقال حاء كما اشتهر على سنة الناس ولا يعني ما يحتاج حاء لا حاء كما كتبت تقرأ خصوصا بما بعدها. ولذلك قال وكتبوها عند تكرير سند فقيل من صح وقيل ذا انفرد من الحديث او لتحول ورد عائل ولفظها قولا اسد كما كتبت ولفظها قولا اسد تقرأها كما كتبت هذا هو المعروف عند المحدثين. ويعني وهي اختلفوا فيها مما اذا اختصرت اختصرت من صحة اختصرت من الحديث او للتحويل او يعني فيه اختلافات كثيرة. وهذه كانت تكتب في الاول من قديم الزمان وهي قليلة في صحيح البخاري وكثيرة في صحيح مسلم. ولكن من تكلم فيها ما تكلم الا متأخرون واما الاولون فانهم ما يعني ما لهم في هذا الا انه معروف عندهم هذا ما يستعملونه الا لتحويل اسناد الى اسناد اخر. وسببه الاختصار الاختصار في الطريق الاختصار في الطريق لماذا؟ لأنه لو لم تكتب هذه الحاء ولذلك قال بعضهم إنها عبارة عن حاجز وعلى ذلك فلا تقرأ حاجز حاجز بين الإسنانين. لأننا لو قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن إسماء بن علي عن عبد العزيز بن سلمان عن أنس رضي الله عنه حدثنا آدم ربما المغفل الذي لا يعرف الأسانيد يجعله كإسناد واحد وهنا ربما الصحابي لكن في وسط الإسناد كثيرا ما يخفى على الطلاب. فلذلك كتابة الحاء فائدتها هو هذا وعلى ذلك تقرأ كما كتبت حاء. قال حدثنا آدم وحدثنا آدم آدم وأبياس فتقدم لكم في الباب من سلم ومسلم لثاني وإليه هو شيخ البخاري ولا يروى عن مسلم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج إمام الجرح والتعديل عن قتادة بن دعامة عن السدوسي بن الخطاب البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والناس أجمعين كلهم. لماذا؟ لأن الفائدة التي أو النفع الذي يصلنا من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحد من خلق الله أبدا. فلذلك كان أحبيته هو بالأحبية أحب من غيره لهذا المعنى. إذن عرفنا أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تقدم لنا أن مراد بالحب هو حب الإيمانية الحب الإيمانية الاختيارية وليس حب الطبيعية. لأن الحب الطبيعي إذا لم يستفق أو يتلاقى مع حب الشرعي لا ينفع كما حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي بنفسه ويقدمه على نفسه وعلى أولاده ويمدحه ويقول إنما عيسى بحق. ولكن هذه كلها طبيعية يعني جبل على أن يحبه وأما أن يكون شرعيا فلا لأنه ما اتبعه فهذه المحبة يعني لا فائدة فيها. ولذلك نقول يعني كثير من الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل مولي ومع ذلك في التزاماته ليس كما يرى. هذا معناه محبة ما هي المحبة المطلوبة؟ المحبة المطلوبة كما بينها الله سبحانه وتعالى في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تنشأ عن محبة الله أصلها هو محبة الله لأن من أحب الله أحب رسوله عليه الصلاة والسلام أحب الخلق إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه. فإذا كان كذلك فمحبة الرسول ناشئة عن محبة الله ومحبة الله تتمثل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ثم نتيجته يعذبكم الله. ومحبة الله سبحانه وتعالى هي الغاية القصوى. الحاصل أن من يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نراه مخالفا لسنته فهذا على خطر عظيم ينبغي له أن يتوب عن ذلك. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى وباب حلاوة الإيمان. باب حلاوة الإيمان مقصود المصنف كما يقول حفيظه رحمه الله أن الحلاوة من ثمرات الإيمان. نحن لازلنا نعدد خصال الإيمان أو شعاب الإيمان التي ذكرها في أول الكتاب من ثمرات الإيمان. ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك، بما يجد حلاوة ذلك، بماذا يدرك الشخص حلاوة الإيمان بالآتي في هذا الحديث لأنه شرحه كما ينبغي. وبالسند متصل على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزني، هذا أبو موسى العنزي ما هو العنزي، وهو الذي أخطأ يقال في هذا. وسيأتينا في مصطلح الحديث باب في تصحيفات، تصحيف التحريف هناك، يقول نحن من قوم صلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلى العنزي العنزة هي قليلة، العنز يعني العنزة هي هذه، والعنز هي الغنم. ثم قال لما صحف معناه وقال ظن أنها قليلة وعنزة بالعصا صلى إلى عنزة وهذا، ففهم الشيخ وعبده في أوائل طلبه نحن من قومه فظن أن قبيلته هي التي صلى إليها وهذا غلط. ومن الغريب في نفس المسألة شخص حدث صلى إلى شاتن والعنز العنزة حصحفها إلى العنزة ثم رواها بالمعنى فقال صلى الله عليه وسلم شاتن، فهذا تصحيف على تصحيف، صحف معناها أولا ثم رواها بمعنى المصحف الله المستعان. فهذا أبو موسى العنزي وهو أحد المشايخ الستة الذين قلنا إنهم تسعة، هذا أحد أبو موسى العنزي. قال حدثنا وهو ومحمد بن مندار، ومحمد بن بشار مندار كان كفرسي رهان في الحفظ لا يتقدم أحد من آخر، فرسي رهان معناه الفرس معد بالجر مسابقة، فيعني من العادة أنه يجعل يسوى بين آذانهما، بين أذان هذا وذاك ولا يقدم على الآخر، فمعنى ذلك أنه متساويان يعني. ومن الغريب أنهما عاشا معا في مدينة واحدة والبصرة وماتا في عام واحد وهو 52 بعد 200 كلاهما. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، قال حدثنا ايوب، ايوب السختياني، ايوب السختياني ايوب بن ابي تميمه، وابو تميمه اسمه كيسان، عن ابي كلابه، ابو كلابه عبد الله بن عمرو بن زيد، وابن زيد بن عمرو هو ابو كلابه عن انس رضي الله تعالى عنه. من نتائج هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين من اول الى اخره، والثاني ان فيه احد مشايخ ستة وهو محمد المرسل مباشرة لا صفة، وثالثا ان فيه رواية تابعي عن تابعي اي من الطبقة الخامسة وابو كلابة من الطبقة الثالثة، وفيه انس احد المخبرين السبعة روى 2286 حديثا. هذه نصائح الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، أنه قال ثلاث، ثلاث مبتدأ، هذا ثلاث مبتدأ، من كن فيه ثلاث، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث مبتدأ، والجملة خبر الخبر الجملة، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجاء الابتداء بالنكرة لأنه التنوين هذا عوض عن المضاف إليه، ثلاث خصال أصل ثلاث خصال، ويحتمل غير ذلك، وعلى كل حال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان هذه من كن فيها حصلنا، في كان هنا تامة، حلاوة الإيمان هذا عبارة عن استلذاذ الطاعة، عن استلذاذ الطاعة، أو حلاوة الإيمان شيء حقيقي يوجد في القلب كما يوجد طعم العسل على اللسان، حلاوة العسل على اللسان وطعم المر على اللسان كذلك أيضا، شيء يجده من تحلى به، من وجد هذا، من وصل إلى هذه الدرجة يجد ذلك. ودليل ذلك أن الصحابة مثل بلال رضي الله تعالى عنه حينما كانوا يعذبونه كانوا يلقونه في حر الشمس ويكون على الحجارة ويقول اطفر، فيقول لا احد احد احد، يعني ما يعني معنى ذلك انه مزج حلاوة حرارة الشمس بحلاوة الايمان فغلب حلاوة الايمان على حرارة الشمس فانساه ذلك، فانساه ذلك، ولذلك ما طوعهم على ذلك مع انه في ساعة من الامر الامر هين، لكنه هذا اثر ذلك لما وجده في قلبه من الحلاوة، هذه الحلاوة منعته حجزته عن ان يحس بالالم الشديد الذي يرهقه ان يقر بما يطلبون منه. او يعني وكثير من العلماء يقول ان باب الاستعاره يعني مجاز، والاول واولى، ولذلك يقول هنا قال الشيخ ابو محمد بن ابي جمره انما عبر بالحلاوه لان الله شبه الايمان بالشجره، شبه الايمان بالشجره بقوله تعالى

إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين والإسلام والإمام شيء واحد، ولذلك يعبر بهذا سارة وبهذا سارة وبهذا سارة. قال بار من الدين فرار من الفتن، أي البعد من الفتن. يعني عدل المصنف عن الترجمة بالإمام مع قول ترجمة لأبواب الإمام مراعاة بالحفظ لفظ الحديث. ولما كان الإمام الإسلام مترادفين في عرف الشرع، وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، صح إطلاق الدين في موضع الإيمان. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنبي القعنبي أحد رواة الموطأ، نسب إلى جدي قعنب، وهو بصري أقام بالمدينة مدة، ويقال له بصري، وإذا وجد في سند مدنيين ينسب إن إجاز المدن أي السند مدنيا كما هنا. قال عن مالك إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. من سند هذا من لطائف هذا الإسناد، أولا أنه مسلسل بالمدنيين، كما قلنا إن عبد الله بن مسلمة يعني ممن سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة، فلذلك أي شخص سكن ومن يقيم في بلدة أربعة أعوام ينسب إليها فروع الأعلام. قاعدة النسب عند المحدثين عند المؤرخين، إذا شخص سكن في بلدة أربعة أعوام يعتبر من أهلها، يعتبر من أهلها، ولذلك ومن يقيم في بلدة أربعة أعوام ينسب إليها فروع الأعلام. ينسب إن شئت فسبتها. إذا لما وجدناه مع المدنيين قلنا إن هذا السند مدني، وإذا وجدناه مع أساليب بصريين نقول إيه هذا السند بصري، لأنه أيضا سكن البصرة. وعبد الله بن مسلم هذا هو أحد رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى، ويروى أيضا عن عبد الله بن وهب المعروف، وأضعافه إلا في رواية العباد التي عنه، ومن جملة هذا يعني ابن لهيئة الضعيف غير ما روى عنه العباد التي رواه فعلم هذه البيتان لي ابن لهيعة ضعيف غير ما عنه روى العبادلة فعلما أبناء وهب ويزيد مسلمة وابن المبارك الجليل المكرم حليف الجليل المكرم. هؤلاء الأربعة إذا روى عنهم لهيعة بعضهم صحيح وبعضهم حسين حديثه، لماذا؟ لأن هؤلاء أخذوا من أصوله قبل دراسة كتبه. هذا عبد الله بن مسلمة رحمه الله. وثانيا إن هذا الحديث أن فيه رواية من اللطائف، رواية الراوي عن أبيه، وكذلك أيضا رواية تابعيه عن تابعيه، وكذلك أيضا في أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، صحابي ابن صحابي. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، ومالك بن سنان أيضا صحابي، فهو أيضا من هذه الناحية من لطائف الإسناد، وأيضا أحد مثيرين السبع، روى 1170 حديثا، ولذلك يعتبر مثيرين السبع. قال رحمه الله تعالى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقرب أن يكون خير ما للمسلمين غنما. هذه رواية خير أن يكون خير، هذا اسمك يكون، غنما خبر روحا. ورواية أخرى أن يكون خير ما للمسلمين غنما، هذا اسمها مؤخر، غنم يتبع بها شعب الجبال أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر معناه بطون الأودية، المراد به ومواقع القطر أي بطون الأودية. لماذا خصهما بالذكر؟ لأنهما مضان المرعى، مضان المرعى يطلبهما الإنسان لوحي لترعى أغنامه وجوابه في ذلك. ومواقع القطر لماذا؟ يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، ليس عليه شيء إنما هو فرار بدينه من الفتن. هذا في ترغيب على أن الفرار من الفتن من جملة أجزاء الإيمان، من جملة الفتن من جملة أجزاء الإيمان. وهذا لا ينافي الأحاديث الأخرى التي تفضل الخلطة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب، بعضهم يفضل الخلطة دائما، وبعضهم يفضل العزلة دائما، وبعضهم يرى التفصيل، والتفصيل هو الجميل. وذلك أن الإنسان إذا كان لا يؤثر في دينه الفتن لا تؤثر فيه، وهو قوي قوي الإيمان، وبالتالي إنه يعني يدافع ويرشد كل من يعني توجه أو كل من يعني استجيب له، فهذا أولى به الخلطة من العزلة. وذلك لأنه يجمع خيرات كثيرة، يصلي الجماعة والجمعة، وكذلك أيضا شهاد العيد وشهاد الجنائز ويصلي على الجنائز، وكذلك يتعلم ويعلم ويدعو الناس إلى الخير إلى الدين،